20 على 10 2 ستين على عشرين ثلاثة، خمسة وعشرين على خمسة خمسة، عشرين على خمسة أربعة، خمستاشر على خمستاشر واحد. يبقى كل اللي عملته الجدول غير متساوي الفئات جبت التكرار المعقد. نعمل ايه بعد كده؟ هاجي في خانة التكرار المعقد، أكبر رقم فيها خمسة هيبقى كامل اتنين، القيمة اللي قبلها تلاتة هتبقى كاف واحد، القيمة اللي بعدها أربعة هتبقى كاف تلاتة. كاف اتنين خمسة، هنفضلنا ماشيين لحد ما نوصل للفئات. الفئة اللي قدامها كام؟ ستين، هتبقى بداية الفئة. والرقم اللي تحتها 65 نهاية الفيلم. مفيش أي مشكلة، سهل جدا، مفيش أي مشكلة. خلاص؟ حددنا بداية الفئة ونهاية الفئة، بنجيب منهم إيه؟ طول الفئة. طب بتساوي نهاية الفئة ناقص بداية الفئة. نهاية الفئة 65 ناقص بداية الفئة 60 يبقى ضرب بخمسة. محتاجين حاجتين كمان، محتاج أجيب فين واحد وفين اتنين. فين واحد بتساوي كاف اتنين ناقص كاف واحد، بتساوي كاف اتنين خمسة ناقص كاف واحد تلاتة، اتنين. فين اتنين؟ هتساوي كاف اتنين ناقص كاف تلاتة، هتساوي كاف اتنين خمسة ناقص كاف تلاتة أربعة، يبقى واحد. يبقى بعد ما عرفت الجدول وحددت كاف اتنين بجيب تا وبجيب فين واحد وأجيب فين اتنين، بعد كده هكتب القانون وأعوض فيه. يبقى المنوال بيساوي بداية الفئة زائد فين واحد على فين واحد زائد فين اتنين في ط، بيساوي بداية الفئة يا جماعة 60 زائد فين واحد اتنين على فين واحد اتنين زائد فين اتنين بواحد في ط بخمسة، ستين زائد تتالى مع بعض. هنخلص الجزء ده كله الأول، يبقى اتنين في خمسة عشر على تلاتة بتلاتة وتلاتة من عشر، يبقى المنوال بيساوي تلاتة وستين وتلاتة من عشرة. بتكلم على فئات الدخل الأجنبي. ايه؟ مش شايف ان العرس حلو. كده جبته بالكتاب، وطالب مني بالكتاب. مش شايف بس 63 جنبها ايه؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ خلاص؟ تعالوا نكلم. طيب يا باشمهندس. خلصت يا جماعة؟ بإيه يا باشمهندس؟ اشرح. هو مش شايفك. هو مش شايفك كده. هنبدأ نتانا مع بعض. بنعمل محور راسي ومحور بطني. الخطوة دي هكتب عليه الفئات. الراسي هنا مش هكتب التكرارات، هكتب التكرار المعدل. تعالوا بقى نقسم. قلت لكم أهم حاجة في الرسم الفيالي اللي مقياس الرسم بتاعك يكون متساوي. متساوي يعني ايه؟ بصوا معايا المحور الاصلي الفئات بادية بكام؟ 30، يبقى ابتدي ب 30. طيب ازود بقى ازاي؟ اقل طول فئة كام؟ 5. خمسة؟ انت ابتديت بداية الجدول. اقل طول فئة عندك كام؟ 5، يبقى تبتدي تزود 5. 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 85. التكرار المعدل، أكبر تكرار معدل كام؟ 5، يبقى هقسم 1-2 لحد 5. بصوا معايا بقى، في ناس سألتني، قالت لي نعيد رسم المنوال علشان ما خدناش بالنا في الآخر في المحاضرة التقريبية. خلي بالكم معايا، بصوا كده، كل واحد يبص للجدول بتاعه. أول فئة كام؟ من 30 ل 40 التكرار معدل كام؟ 2. التكرار المعدل، أنا استبدلت التكرار الأصلي بالتكرار المعدل. من 20 من 0، من 30 ل 40 التكرار معدل 2. إذا هاجي عند ال 30 اللي هي عند بداية الفئة، أطلع بعمود طول 2 وأنزل عند ال 40. الفئة الثانية من 40 ل 60 3، عند ال 40 هطلع 3 وانزل عند ال 60. اللي بعده من 60 ل 65 5، عند ال 60 هطلع 5 وانزل عند ال 65. اللي في الجدول بتحطه على الرقم، مش أي مشكلة. اللي بعدها من 65 ل 70 4، عند ال 65 هاخد 4 وانزل على طول عند ال 70. آخر واحدة من 70 ل 85 1، عند ال 70 هحدد ال 1 وانزل عند ال 85. وقلنا اللي طلع عندي ده بنسميه المدرج التكراري. ليه؟ لأنه واخد شكل المدرج. رسمت المدرج، تبتدي تحدد 3 فئات. أكبر مستطيل عندك، أطول مستطيل عندك، أطوله مش هتخلف، أطول واحد، أطول واحد من 60 ل 65 هنسميه الفئة المنوالية. حددت أطول مستطيل، هاخد اللي قبله من 40 ل 60 قبل المنوالية، وآخد اللي بعده من 65 ل 70 بعد المنوالية. هنيجي في الفئة المنوالية، النقطة اللي موجودة في الركن ده هتتوصل بنقطة الفئة قبل المنوالية. النقطة اللي موجودة في الركن الثاني هتتوصل بنقطة الفئة بعد المنوالية. الخطين تقاطعوا في نقطة، من نقطة التقاطع مسكوا تعملوا. هينزل لك عند 63 و3 من 10. طب بالاساس هي هي خطه فدر. هو الله حلو. أي إثبات بالكلام اللي بره. أي إثبات. جديد بقى. وكان معاه تمرين واجب لو كان الجدول متفاهم. يبقى دلوقتي اللي خدناه يا جماعه كتبنا مقاييس للنقل على المركز ده النطق الكتابي الوثيق الممنوع النطق الكتابي اتفقنا مع بعض هيتعرف بيانات غير مبوبه وبيانات مبوبه غير مبوبه اللي هي في شرط بتساوي المركز فيها على مجموع القيم كلها على عدم بيانات مبوبة في شرطة بالتالي مجلسين كاف على مجلسين تين هنا معناها ايه؟ مراكز الفعل واتفقنا محدش يحفظ الآلات بتاعة الجدول هتكتب القانون بتاعك والحاجة اللي انت عايزها زود الخانة بتاعتك جينا بعد كده خدنا الموظفين قلنا الموظفين خدنا البيانات مبوبة فقط في ثلاث خطوات بتمشي عليها أول خطوة بتعمل جدول متجمع صح وتتأكد إن الجدول بتاعك صح ولا غلط صح أول واحد يكون صفر والأخير بيساوي المجموع نمرة اثنين بجيب ترتيب الوسيط عبارة عن مجموعة تكرارات على اثنين الرقم اللي يطلع عندك دور عليه في خانة التكرار المتجمع الصاعد لقيته يبقى بجيب الوسيط من الجدول ما لقيتهوش يبقى حدد مكانه اللي قبله كاف واحد واللي بعده كاف تاني ونطبق القانون بتاع الوسط المنوال لسه قايل في اي مشكله؟ تعالوا بقى نبتدي موضوع جديد مقاييس التشكل مقاييس التشتت الناس على المركزية كنا كلها بتكون بتديني ايه؟ متوسط تشتت بقى بيديني ايه؟ يقيس درجة ابتعاد القيم عن المتوسط التشتت يقيس درجة ابتعاد القيم عن المتوسط مش هناخد فيهم اللوائح استعاد اللي هو الانحراف المعيار واهم هذه المقاييس الانحراف المعياري هو ده اللي هناخده اهم واحد فيهم الانحراف المعياري الرقم بتاعه عين الانحراف المعياري الرقم بتاعه عين مربع الانحراف المعياري مربع الانحراف المعياري بنسميه يا جماعه التباين اللي هو عين تربيع يبقى مقاييس التشتت هستخدمها في قياس درجة ابتعاد القيم عن المتوسط أهم مقياس فيهم الانحراف المعياري اللي عرفناه دلوقتي انحراف المعياري الرمز بتاعه عين مربع الانحراف المعياري اللي هو عين تربيع هنسميه التشتت تعالوا بقى ندخل ناخد الانحراف المعياري. هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الكثير. انحراف المعياري هو هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسين. هناخد أولا لبيانات غير مبوبة. أولا لبيانات غير مبوبة، وعرفنا خلاص إيه هي البيانات الغير مبوبة وإيه هي البيانات المبوبة. الانحراف المعياري لبيانات غير مبوبة ممكن أجيبه القانونين، والقانونين لازم تعرفوهم كويس. الاثنين لازم نعرفهم كويس. ابتدي بالقانون الأول. القانون الأول. القانون الأول بيقول لي الانحراف المعياري عين بتساوي الجذر التربيعي مك س ناقص س شرطة كل تربيع على نون. الانحراف المعياري عين بتساوي الجذر التربيعي مك س ناقص س شرطة الكل تربيع على نون. عين بتساوي الجذر التربيعي مك س ناقص س شرطة الكل تربيع على نون. عين اتفقنا الرمز بتاع الانحراف المعياري. س القيم. س شرطة الوسط الحسابي. نون عدد القيم. عايز حد بقى يجاوب عليا السؤال ده. لا ليه خدت مج س ناقص س شرطة لكل تربيع؟ انحرافات ايه؟ القيم عن وسطها الحساب. ما خدتش مك س ناقص س شرطة ليه؟ لأن احنا واخدين خاصية من خصائص الوسط الحسابي إن مك س ناقص س شرطة بتساوي صفر. عشان كده يا جماعة ربعنا عشان ما تبقاش خلاص؟ يبقى عين بتساوي الجذر التربيعي مك س ناقص س شرطة لكل تربيع على نون. ده القانون الأول. القانون الثاني عين بتساوي الجذر التربيعي مك س تربيع على نون مك س على نون الكل تربيع. عين بتساوي الجذر التربيعي مك س تربيع على نون ناقص مك س على نون الكل تربيع. تحل بأي قانون من الاثنين لازم يديك نفس النتيجة النهائية. ده أو ده لازم يديك نفس النتيجة. لو حليت على الاثنين تعال ناخد مثال. عندنا عبارة الكتاب كلها قوانين احسب الانحراف المعياري. احسب الانحراف المعياري والتباين للقيم الآتية. احسب الانحراف المعياري والتباين في القيم الآتية. 4 12 10 16 8. عايزين نحسب الانحراف المعياري والتباين. التمرين ده هحل معاكم بالقانونين عشان تعرف القانون ده بيتطبق ازاي وده بيتطبق ازاي. لكن انت وانت بتحل في الامتحان قانون واحد فقط. ماشي يا جماعه؟ تعالوا بقى ناخد القانون الاول. عين بتسير الجهاز التربيعي مكسيم مقسيم شرطة كل تربيع على لون. دايما خلي حلك في جدول صغير كده وتاخد من الجدول وتطبع على طول. انا عندي القيم اهي تيم 4 12 10 16 8 مجموعها 50. واحدة واحدة ماما. أنا أخذت القيم حطيتها في الرسم. بصوا بقى يا جماعة. لما أقرأ القانون أهو. عين بالسين. الجهاز التربيعي. مك سين ناقص سين شرطة لكل تربيع. يبقى أنا محتاجة إيه؟ سين شرطة. برافو عليك. سين شرطة. يبقى أجيب سين شرطة. سين شرطة اتفقنا إنها مك سين على نور. مجلسين بكام؟ 50 على عدد القيم نون 5 تطلع في شرطة 10. يبقى احنا كده جبنا سين شرطة. ارجع للقانون ما بين قوسين في ايه؟ سين ناقص سين شرطة. فاحنا عايزين نجيب سين ناقص سين شرطة. وبعدين عايز اجيب سين ناقص سين شرطه لكل تربيع. سين ناقص سين شرطه معناها ايه؟ كل قيمه من قيم سين ناقص الوسط الحساب. 4 ناقص 10 ناقص 6 12 ناقص 10 2 10 ناقص 10 6 16 ناقص 10 6 8 ناقص 10 ناقص 2. واتفقنا مجموع الخانة دي لازم يطلع بالصفر. ليه يا جماعة؟ لأنه مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحساب لازم يطلع لك بالصفر. لو ما طلعش الصفر يبقى انت غلطان في الارقام هنا عليها تاني. اي سؤال؟ كده جبنا سين ناقص سين شرطه. سين ناقص سين شرطه لكل تربيع. دي معناها انك بتربع كل قيمه عندك. بتربعها يعني ايه؟ بتضربها في نفسها. ناقص سته في ناقص سته. يبقى زائد 36 2 في 2 4 0 36 4 المجموع 80. ال 80 دي يا جماعه هي مك س ناقص س شرطة لكل تربيع. يبقى كده ممكن اعرف في القانون. يبقى عين من سين اي ناقص سته في ناقص سته. كل رقم هتضربيه في نفسك. كل رقم في نفسك. عين من سين الجهاز التربيعي مك سين ناقص سين شرطة لكل تربيع على نور. يبقى عين كسر الجهاز التربيعي مك سين ناقص سين شرطة لكل تربيع طلع 80 على نور بخمسة. يعني الجهاز التربيعي 16 أربعة. لا أنا عايز أقول ده الانحراف المائل التباين اللي هو عايز تربيع، يا إما تشيل علامة الكسر هنا يا إما تمسك الرقم ده وتضربه في نفسك. هو هو ستة. التباين عين التربية، عين التربية يعني بتربعي عين اللي طلعت على عين طلعت بكام؟ أربعة. يبقى إما تقول أربعة في أربعة يا إما تشيلي علامة الكسر على هي. مش فاهم الحكاية. بس معقول الأول. أي سؤال؟ أنا مكان الجزر لو شلتها كده إيه؟ القانون التالي مدير عين بالسر الجزء التربيعي تاني كده؟ قلت إن تشيل التربيع وحطها يعني كأنه الجزر ده بيضربه ل 16 أربعة في أربعة حل ده كل التربيع 12 الجزر كاس عين اتنين بدل الجزر يعني اتنين ضربه لازم التربيه. القانون ده محتاجه فيه ايه؟ مجلسين ومحتاجه ايه؟ مجلسين تربيه. يبقى جدول صغير كده ادي السين عندي 4 12 10 16 8 ادي السين اللي موجوده عندك اتفقنا مجموعها 50 دي مجلسين يا جماعة. بصوا معايا لما أقول مجلسين تربية مجلسين تربية معناها إيه؟ إن أنا لازم أجيب سين تربية وبعدين أجمعها تاني. لما اقول مجلسين تربيع ما ينفعش انك تاخد الخمسين وتربعها، لا. مجلسين تربيع معناها ايه؟ انك انت بتربع كل قيمه من القيم الاول وبعدين تجمعها. واضح؟ طب تعالوا نجيب سين تربيع. اربعه في اربعه في 16 12 في 12 144 كل رقم في نفسه 10 في 10 100 16 في 16 256 8 في 8 64 المجموع 580 نعبط في القانون عين بالسن الجزء التربيعي مجلسين تربيع 580 على نون بخمس ناقص مجلسين بخمسين على نون خمسه الكل تربيع هيساوي جزء التربيع 580 على 5 116 ناقص 50 على 5 10 تربيع يبقى 100 جزء التربيع 16 أسهل حاجة حل بيه أسهل حاجة حل بيه بس القانونية لازم يتعرفوا عشان كمان شوية هناخد حاجة لازم بقى فيها القانونية. أي سؤال؟ أي سؤال؟ البيانات الغير مبررة. أول حاجة في هذا المثال. ممكن تجيلك مجموعة من القيم كده واطلب منك واحد الوسط الحسابي اثنين الانحراف المعياري والتباين ثلاثة اذكر خصائص الوسط الكتابي. صعب الكلام ده؟ صعب الكلام ده؟ أجيب لك ميلات غير مبوبة وأقول لك افقد الوسط الكتاب واذكر خصائصه. اثنين افقد الانحراف المعياري والتباين بلاقي العجب بلاقي العجب بيانات غير مبوبة ويروح كاتب لي القانون بتاع بيانات مبوبة ويبتدي يحل في الآخر والله العظيم والله العظيم قال كل حاجة كنت في المنهج انت تحكموا عليه. تعالوا بقى ثانيا لبيانات مبوبة. بيانات مبوبة يا جماعة تبان انها ايه؟ جدول تكراري. ما ننساهاش يا جماعة. جدول تكراري هو قانون واحد لبيانات مبوبة. القانون بيقول ايه؟ عين بالسير. الجذر التربيعي. مج س تربيع ك على مج ك. مج س ك على مج ك الكل تربيع. عين الانحراف المعياري بالتالي الجذر التربيعي مج س تربيع ك على مج ك ناقص مج س ك على مج ك الكل تربيع. هو القانون ده بس بزود له ايه؟ لأنها بيانات مبوبة. عين اتفقنا الرابط بتاع الانحراف المعياري ك التكرارات س ف ف قيم اقل بقى ايه؟ انا بتكلم على بيانات مبوبة. فين بدايه الفعل؟ اللي هي بنجيبها ازاي؟ بدايه الفعل زائد نهايه الفعل الفين. خلينا مصححين. صح صح. ازاي؟ أخذت عينة عينة من مين قصر وكان توزيع دخولهم كالآتي. أخذت عينة من مين قصر وكان توزيع دخولهم كالآتي. نعمل جدول لو تمام. فئات الدخل وعدد الأسر. فئات الدخل وعدد الأسر. فئات الدخل 15 25 35 45 هذا الفئة 55 65. عدد الأسر 10 20 35 25 10 والمجموع 100. برضو دايما من حاجات ان لو جالك في بدايه التمرين ان بيقول لك العينه دي مثلا مكونه من 500 لازم لما تجيب المجموع لازم يطلع 500 100 لازم يبقى 100 ماشي يا جماعه دي برضو من الحاجات اللي بتتاكدهم طيب ادي في ايه اتفقنا دايما العدد عباره عن ايه تكرار اي عدد اسر عدد طلاب عدد عاملين اي كان العدد دايما عباره عن تكرار والمطلوب اوجد الانحراف المعياري اوجد الانحراف المعياري بمقياس للتشتت عايز الانحراف المعياري. انحراف المعياري من بيانات مبوبة. اتفقنا مع بعض؟ أول حاجة بنعملها بنكتب القانون قدام عينين. عين بالتالي الجهاز التربية مج س تربية ك على مج ك. مج س ك على مج ك في كل تربيه عين بالتالي الجهاز التربيعي مج س تربيه ك على مج ك مج س ك على مج ك في كل تربيه واتفقنا يا جماعه ان س عباره عن ايه مراكز الفعل قلنا مش هنحفظ الخلايا امشي مع القانون س مركز الفعل يبقى ابتدي ازود خانه اجيب فيها مراكز الفعل اللي هي س بدايه الفئه زائد نهايه الفئه على 2 15 زائد 25 على 2 40 على 2 20 بقول لو الجدول متساوي بيسهلني جدول متساوي بيبقى كله واحده واحده ماشي يا جماعه وبلاش عايزه انك انت تقعد تجمعهم لي وتقسم على 2 الكالكوليتور وحط النتيجه على طول ماشي يا جماعه طيب جدول متساوي طول كل فئه كام؟ 10 يبقى نزود 10 30 40 50 60 كده جبت كتير مراكز الفئه ارجع للقانون اللي انا كاتباه انا محتاجه ايه؟ كتير كام؟ محتاجه ايه كمان؟ كتير تربيع كده ابص للقانون يا جماعه ما حدش يحفظ الخلايا ارجوك من القانون انت كتبت القانون لقيت ان س مركز الفئه زود خانه مركز الفئه ارجع للقانون تاني محتاجه مج س ك ومحتاجه مج س تربيع ك يبقى محتاجه خانه س ك ومحتاجه خانه س تربيع ك هو دول اللي محتاجه مج ك موجودة سين ك هنضرب سين في ك 10 في 20 200 600 1400 1250 600 المجموع 4050 4050 دي ايه؟ مج س ك نيجي بقى لمج س تربيع ك يبقى خد س تربيع ك س تربيع ك على شكل ك هنضرب س في س ك س تربيع ك لما اضرب س في س كام هتديني ايه؟ س تربيع البطنة ايه يا جماعة أمر كتير في الدين كام لما تطير في الدين في الجنين ثلاث اصفار وثلاث اصفار الأرقام 4000 18000 56000 62500 36000 المجموع 176500 هل المقارنة ما بين الجنين قانون في التشتت النفسي استخدمه لما احب اقارن ما بين حاجتين مختلفتين جدا. بقيس النتيجه هنا تطلع في المية وهنا تطلع في المية، يبقى الاثنين زي بعض، يبقى مقارنه هنا تانية. هو قانون واحد يا جماعه اللي عليه، هم اصلا في الحقيقه قانونين، احنا ناخد منهم واحد بس. قانون بيقول لي ايه؟ معامل الاختلاف بيساوي عين على سين شرطه في ب. معامل الاختلاف بيساوي عين على سين شرطه في ب. الانحراف المعيار على الوسط الكتابي مضروب في 100 لانه لازم يطلع لي في المية. مثال واحد، مثال واحد، اخذت عينة حجمها 7 مفردات، حجمها 7 مفردات لدراسة العلاقة بين الدخل بين قوسين سين والإنفاق بين قوسين ص. الإنفاق اسبوعياً، اسبوعياً وبالجنيه. وكانت النتائج التالية: مجد سين بتساوي 560، مجد سين ناقص سين شرطة كل تربيع بتساوي 448، مجد س بتساوي 105، مجد س تربيع بتساوي 1687. ماشي يا جماعة؟ طيب سين شرطة احنا متفقين انها بتساوي مجهزين على نور، لانها بيانات غير موجودة في جذر. سين شرطة بتساوي مجهزين على نور، مجموع سين بخمسمية وستين على نور بكام؟ سبعة وربع. اللي هو متجهل في ازاي التمرين ادي قطره معينه حجمها السبع مقابل، يبقى نور بسبع. تطلع سين شرطه عندنا 80 جنيه كده. جبت سين شرطه اجيب عليها. هنا بقى الحته اللي انا قلت لكم لازم تعرفوا القانونين. ليه؟ بصوا انا عشان اكتب القانون هنا قبل ما اكتبه اشوف هو مديني ايه؟ مديني ايه يا جماعه؟ مجهز سين ناقص سين شرطة كل تنفيذ، يبقى انا مضطرب ان انا استخدم القانون ده. تاني الانحراف المعياري خدنا قانونين لبيانات غير مبررة. لما ادي لك المسألة بالمنظر ده قبل ما تكتب القانون شوف هو مدي لك ايه. مديني مجهزين ناقصين شرطة كل تربيع، يبقى استخدم القانون اللي فيه مجهزين ناقصين شرطة كل تربيع. الأول اكتبه معين بالسير الجزء التربيعي مجهزين ناقصين شرطة كل تربيع على نور. هيساوي جزء التربيعي مجهزين ناقصين شرطة لكل تربيع 448 على نور بسبب. تطلع 8 إذا معامل الاختلاف للدخل بيساوي عين بثمانية على سين شرطة 80 في 100. معلومة نقطة عامل اختلاف بيساوي عين على سين شرطة في 100، عين بثمانية سين شرطة 80 في 100 يبقى 10 في 100. مجلسات تربية بكام؟ 1687 على نور بالثبت. مجي سرد بمية وخمس على سبعة من كل تربية. انت عارفي كذا التربية 16-4 معامل الاختلاف انتاج عير على فيه شرطة في ميل معامل الاختلاف ضد الفار في سن عير 4 على فيه شرطة 15 في ميل يطلع 26.67% في الميل. معامل الانفاق هنا 26.67% هنا كان كام؟ 10%. أشوف ثاني واحد أكبر من الثاني الانفاق يبقى تعليق صغير كده. إذا تشتت الانفاق أكبر من تشتت الثاني. تمام ساعات بجيب زيها بالظبط مع اختلاف الأرقام. طب وليه نحسب الأرقام؟ بالتالي تمرين تاني على انحراف المعيار والتشتت النسبي حلو معاكم مرة تانية. لكن وقولولي بقى يا جماعة المرة اللي بعد الجاية مخلصين الجزء ده هو عامل الفاف.